الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام البخاري وابن ماجه من طريق أبي حسين عن أبي صالح من طريق أبي بكر ابن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ البخاري تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن في القرآن الكريم ثلاث سور بدأت بالدعاء، وهي سورة المطففين ويل للمطففين، وسورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة، وسورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب. فربنا جل جلاله دعا على هؤلاء الأصناف. ها هنا أيضا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. تعس عبد الدينار، تعس قيل معناها هلك، وقيل معناها بعد، وقيل التعس الشر، وقيل التعس أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه، لأنه قال تعس وانتكس. تعس عبد الدرهم، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تعس جامع الدرهم، ولا قال تعس مالك الدرهم، وإنما قال تعس عبد الدرهم، للدلالة على أن هذا الإنسان قد صار المال مبلغ همه وغاية علمه، فأخذ عليه جماعه حتى صار كأنه عبد له. هذا الإنسان ما عاد يفكر في شيء إلا في المال وجمعه من حله وحرامه، حتى كأنه صار عبدا لهذا المال. قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد القطيفة. القطيفة دثار أو ثوب من صوف أو خز معلم، يعني مخطط، ولبسه لا حرج فيه شرعا، اللهم إلا إذا اقترنت به خيلاء أو رعونة أو سمعة. تعس عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفة. قال عليه الصلاة والسلام إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرضى، بمعنى أن حبه وبغضه وولاءه وبراءه من أجل المال، هذا الإنسان ما عنده قيمة في الدنيا يقيس بها أو يخضع لها إلا المال، فمن أعطاه أحبه، من منعه كرهه، من أعطاه والاه، من منعه عاداه، إن أعطي رضي وإن منع أو إن لم يعطى لم يرضى. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ينبغي للإنسان أن يكون معتدلا في فهمه، فشريعة الإسلام لا تبغض الغنى ولا تمدح الفقر بإطلاق، شريعة الإسلام لا تكره للإنسان المسلم أن يكون غنيا موسرا، وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان في العشرة المبشرين بالجنة من كانوا من ذوي اليسار والغنى، من أمثال الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ومن أمثال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، من أمثال عثمان بن عفان رضي الله عنه، كل هؤلاء كانوا من أصحاب الأموال وكانوا من التجار الكبار المعروفين على نطاق جزيرة العرب، وكانت القوافل تروح وتجيء عليهم، لكنهم رضوان الله عليهم كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، وقد سخروها لطاعة الله عز وجل. فأبو بكر أنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بتسع ليال: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. كذلك عثمان عليه من الله الرضوان كان ماله سببا في رضا الله عنه، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتجهيز جيش العسرة قال عثمان: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 أخرى. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 ثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ثم ذهب رضي الله عنه فجاء 1000 درهم فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبهن، ثم قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فهؤلاء رضوان الله عليهم كانت أموالهم سببا في رضا الله عنهم وبلوغهم جنة عرضها السماوات والأرض. لكن الإسلام أيها الإخوة الكرام يمنعنا من أن نكون عبيدا لهذا المال، بمعنى أن يصبح الإنسان ويمسي ويدخل ويخرج ولا هم له إلا جمع حطام هذه الدنيا. الإسلام كذلك أنهانا أن نحرص على هذا المال بحيث لا نبالي بأن نجمعه من حله أو حرامه. وكذلك الإسلام يمنعنا أن يكون هذا المال سببا في شعورنا بالبطر والأشر والاستغناء عن الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقارون قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فكثير من الناس إذا بسط الله له الرزق ووسع عليه في المعيشة فإن ذلك يكون سببا في شعوره بالاستغناء عن الله عز وجل، ويكون سببا في تكبره وطغيانه، وأن يرى نفسه ولا أحد مثله. فهذا هو الممنوع المحظور، وهذا هو الصنف الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. تعس خر على وجهه، وانتكس خر على رأسه، وإذا شيك فلا انتقش، بمعنى أنه إذا أصابته شوكة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بألا يجد ملقاطا يخرج به تلك الشوكة من جلده. ثم في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالجنة: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه. يعني هذا الإنسان مجاهد يريد أن يعلي كلمة الله عز وجل، ليس عليه شيء من زينة الدنيا، رأسه أشعث، قدماه مغبرتان، أشعث رأسه مغبرة قدماه، ثم بعد ذلك ليس حريصا على التصدر، ليس حريصا على البروز، ليس حريصا أن يكون في مقدمة القوم. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، معنى أنه لو كلف بأن يكون حارسا فإنه يحرس، ولو كلف بأن يكون في الساقة أي في مؤخرة الجيش فإنه لا يجد في ذلك غضاضة. ثم بعد ذلك هو لا يؤبه له، ليس بمشهور ولا معروف. قال عليه الصلاة والسلام: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لو أنه جاء يستأذن على واحد من الكبراء فإنه لا يؤذن له، ولو أنه بذل شفاعة فإنه لا يشفع. هذا الصنف التقي الخفي النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذه النصوص في القرآن والسنة ينبغي أن نأخذها بفهم معتدل، وأن نعتبرها كالدواء الذي يداوي أمراض هذه القلوب، وألا تكون حريصة على الدنيا. وإلا فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون أمته مجموعة من الدراويش أو الفقراء أو من يمدون أيديهم إلى الناس، فهذه النصوص نأخذ معها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ونأخذ معها قوله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. ونأخذ معها سيرة أولئك الصحابة الكرام الذين كانوا أغنياء موسرين ولم تحل أموالهم بينهم وبين جهاد في سبيل الله أو بذل أموال من أجل الله، ولم تكن تلك الأموال سببا في طغيانهم ولا في كبرهم ولا في استغنائهم عن الله. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق مجاهد بن جبر أبي الحجاج المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أو في رواية بمنكبي، أو في رواية ببعض جسدي. والرواية التي فيها ببعض جسدي فتفسرها رواية بمنكبي أو بمنكبي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من حسن تعليمه ومن شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام أنه إذا كلم بعض أصحابه فإنه يماسهم، يكون هناك مماسة بينه وبينهم، إما أن يضرب على صدره أو أن يضرب على فخذه أو يأخذ بمنكبه أو يمسح على ظهره، وكذلك بالنسبة للصبيان يمسح على رؤوسهم، أو أن يأخذ صلى الله عليه وسلم بيد صاحبه ونحو ذلك، دلالة على الشفقة والرحمة والعطف ولفتا للانتباه. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب أيها الإخوان إذا نزل بلدا ليست هي موطنه فإنه لا يعتني بأن يبتني دارا، ولا يعتني بأن يضع فيها أثاثا. والغريب كما قال ابن حجر رحمه الله هو في تلك الدار قليل الحقد قليل الحسد قليل الخلطة. الإنسان إذا نزل بلدا هو غريب فيها فإنه ما يكون عنده حسد ولا عنده حقد ولا عنده كثير خلطة به الناس. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يريد لك في الدنيا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو ها هنا ليست للشك وإنما هي للتخيير والتنويع، للتخيير والتنويع. يعني كن في الدنيا كأنك في نزلت بلدا غريبا فيها، أو كأنك مررت على بلد عابرة عابر سبيل. ومعلوم أن عابر السبيل أيضا ليس معنيا بأن يبتني دارا، وليس معنيا بأن يشتري أثاثا. وهذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة، قال أي نام نومة القيلولة، قال تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. الإنسان ما يأخذ تلك الشجرة معه أو ما يأخذ ظلها معه، بل استفاد منها تلك الفائدة الموقوتة. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام نجده أيضا في كلام الأنبياء وأتباع الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا مؤمن آل فرعون يقول: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وروي عن المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأتباعه متحدثا عن الدنيا: اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها، اعبروها أي مروا بها ولا تعمروها، يعني لا تعمروا هذه الدنيا وتكثروا الالتفات إليها. ومما روي عنه أيضا عليه السلام أنه قال: من ذا الذي يبتني على موج البحر دارا، تلك هي الدنيا فلا تتخذوها قرارا. من ذا الذي يبتني على موج البحر دارا، ما في إنسان عاقل يذهب في البحر ويخوض لججه من أجل أن يبتني دارا هناك، لا يتأتى له ذلك. فالمسيح عليه السلام يمثل الدنيا بموج البحر من حيث عدم الاستقرار، مثلما أن البحر ما يستقر على مائه بناء، كذلك الدنيا لا استقرار فيها. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أول فوائده الأمر بقصر الأمل، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقصر الأمل. ما معنى قصر الأمل؟ هو ما قاله عبد الله بن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بمعنى أن الإنسان يحدث نفسه بالموت في كل حين. قال الحسن البصري رحمه الله: اجتمع ثلاثة من أهل العلم، فقال أحدهم: ما أملكم؟ فقال الآخر: ما أتى علي شهر إلا وحدثت نفسي بأني ميت. فقال له: ذاك أمل. ثم قال الآخر: ما أتت علي جمعة إلا حدثت نفسي بأني ميت. قال: ذاك أمل. ثم قال هذا الثالث لما قيل له: ما أملك؟ قال: ما أمل من نفسه بيد غيره. ما أمل من نفسه بيد غيره؟ أنفسنا بيد من؟ بيد الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإنسان نفسه بيد الله، لا يدري متى يقبضها ربها. قد يقبضها في الصباح، في وقت الضحى، في نحر الظهيرة، في وقت الأصيل بعد غروب الشمس. قد ينام الإنسان ثم لا يقوم من نومته، ولذلك قصر الأمل مطلوب. قال علماؤنا: من كان أمله في الدنيا قصيرا أكرمه الله بثلاث خصال. أولها تعجيل التوبة، تعجيل التوبة. ثانيها القناعة بالقليل. ثالثها المسارعة في الطاعات. من كان أمله قصيرا أكرمه الله بثلاث خصال. أولا تعجيل التوبة، هو يتوقع بأنه سيموت الآن في وقت الضحى، لذلك يعجل التوبة. إذا كان في وقت الضحى تحدث نفسه بأنه ميت في نحر الظهيرة فيعجل التوبة. ثم القناعة بالقليل، يحمد الله عز وجل. إذا وجد قوتا فإنه لا يسأل عن الفاكهة، وإذا وجد ماء فإنه لا يسأل عن العصير، وإذا وجد ثوبا فإنه لا يسأل عما هو أفخم وأفخر، وإنما يقنع بالقليل. ثم الكرامة الثالثة المسارعة في الطاعات. ومن ابتلي بطول الأمل، نسأل الله العافية، الذي يحدث نفسه لأنه سيعيش 20 و30 و50 سنة أخرى، فإنه يبتلى بالضد من هذه الثلاث. أول شيء بتسويف التوبة، إذا قيل له تب إنه يقول: ما زال هناك بقية، عش أيامك وتمتع بدنياك، وأنا ما رأيت في الدنيا شيئا، وما زال في العمر فسحة ونحو ذلك حتى يبغته الموت، نسأل الله العافية. فتسويف التوبة هذه من المصائب العظيمة. ثم البلية الثانية عدم الرضا بالقليل، ما يقنع بالقليل، بل دائما عنده تشوف، عنده إشراف نفس، عنده رغبة في الدنيا. ثم المصيبة الثالثة التكاسل عن الطاعات، التكاسل عن الطاعات. فأول ما يستفاد من هذا الحديث أن العاقل اللبيب من كان قصير الأمل، من كان قصير الأمل. طيب، يستفاد من الحديث أيضا لفت انتباه السامع أو المتعلم بالقول أو بالفعل، لفت انتباه السامع أو المتعلم بالقول أو بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلفت الانتباه بالقول كما مر معنا في حديث النعمان: ألا إن حمى الله في الأرض محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا. هذه أداة تنبيه، النبي عليه الصلاة والسلام ينبه الناس بالقول. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا أيضا من باب لفت الانتباه، وأحيانا يلفت انتباههم بطرح السؤال عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يلفت الانتباه بالفعل. ها هنا أخذ بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يتعامل مع الدنيا بمنطق الغريب الذي نزل بلدا ليست موطنه، الذي نزل بلدا ليست هي موطنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا تعليق الأمل بالموطن الأول، تعليق الأمل بالموطن الأول. ما هو موطننا الأول أيها الإخوان؟ الجنة. الموطن الأول الذي سكن فيه أبونا عليه الصلاة والسلام الجنة، ومعه أمنا. فأصلا هم كانوا في الجنة، ثم بعد ذلك أهبطوا إلى الأرض. هبوطهم إلى الأرض كان مؤقتا، لأن الله جل جلاله قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولذلك الإنسان العاقل ما يعلق أمله بهذا الموطن الموقوت، وإنما يعلق أمله بالموطن الأول، كصنيع المغتربين الآن. الواحد منهم يذهب إلى بلد يبحث عن سعة العيش ودرور الرزق، لكنه بعد ذلك تعميره وتخطيطه لموطنه الأول، موطنه الأصل. يعني هناك ما يبتني دارا ولا يتخذ من فاخر الأثاث متاعا، وإنما شيء يعني بلغة يتبلغ به، لربما يسكن في غرفة ضيقة، ولربما يشارك جماعة من الناس، لكنه ها هنا يبني ويؤسس ويتوسع. فهكذا نكون في الدنيا. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث اغتنام الفرص، اغتنام الفرص. فعبد الله بن عمر يقول وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. الآن عندك فرصة الصحة، الآن تستطيع أن تصوم، ربما يأتي زمان ما تستطيع أن تصوم، تمنع بأمر الطبيب. الآن تصلي قائمة، قد يأتي عليك زمان، ونسأل الله أن يمتعنا جميعا بالعافية، قد يأتي زمان إنسان ما يستطيع أن يصلي قائمة. الآن يستطيع الإنسان أن يعتمر أو يحج، ربما يأتي عليه وقت ما يستطيع ذلك. فالإنسان يغتنم الفرصة الحاضرة، ما يؤجل. وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. لماذا؟ لأن الإنسان عند الموت سيندم مهما كان، إن كان مسيئا سيندم على أنه ما تاب، وإن كان محسنا سيندم على أنه مزداد من الإحسان. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وابن عمر ما أتى بهذا الكلام من بنيات أفكاره، وإنما استفاده من قول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. بادروا بالأعمال سبعة، يعني استعجل الآن، لأنه ينتظرك سبع مشاكل كبيرة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا؟ يعني إما الإنسان يبتلى بالفقر الذي ينسيه كل شيء، يصبح ويمسي ما عنده هم إلا الحصول على القوت، أو الغنى المطغي، يصبح ويمسي ما عنده هم إلا عبد النقود وجمعها وحفظها، وبعد ذلك يكون مهموما دائما بأنها ربما تضيع، ربما تحترق، ربما تصادر، ربما تؤمم، ربما تتغير القوانين، هبطت العملة، ارتفعت العملة، السوق، البورصة، سوق الأوراق المالية، ما الذي حصل فيه؟ تجد هذا الغنى قد طغى عليه، نسأل الله العافية. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا، مرض يفسد عليك حياتك، أو هرما مفندا، هرما يجعلك من أهل الخرف يفسد معه عقلك، أو موتا مجهزا، وهذه المصيبة الكبرى، أو الدجال، حتى لو ما جاءك الموت هب أنك عشت إلى ما شاء الله، في النهاية سيظهر الدجال وأنت لا تأمن، ربما تكون من أتباعه، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عبد الله بن عمر بهذه الوصية الذهبية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يعني فيه كلام كثير، لأنه اختلط فهمه على كثير من الناس. فما هي ضوابط التشبه الممنوع، وما هو السلوك الذي لا يعد تشبها؟ لأن بعض الشباب قد يخطئ فيظن بأن لبس البنطال أو ربطة العنق إنما هي من التشبه. حتى سمعت بعض الجهلة يقول بأن لبس البنطال إن لم يكن كفرا فهو إلى الكفر أقرب. فهناك تشبه ممنوع يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهناك تشبه يعني مباح أو ليس معدودا أصلا من التشبه بالكفار. فالمقصود بأن يعني هذا الحديث يحتاج يعني إلى بسط وإيضاح، فنرجئه إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا وتوبة نصوحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.